إلهي بغربة أمير المؤمنين. المنيل صيوان منصوب يا ابني، المنيل صيوان منصوب يا ابني، وانت عازم على الحرب وحنتك دمع اليصب، وانت عازم على الحرب وحنتك دمع اليصب، المن الصوان المنصور، وانت عاجل على حق حنتك دم، بارك الله إلهي بمصيبة القاسم يا رب، إني ساعدنا بالجواب ساعد الدنيا وآخرة. المن الصيوان منصوب يا بني، المن الصيوان منصوب يا بني، وانت عازم على الحروف وحنتك دمع اليصوف، وانت عازم على الحروف وحنتك دمع اليصوف، المن الصيوان منصوب ابن شامس، المن الصيوان المن الصيوان منصوب، وانت عاجل حنتك دمع اليس، وانت عاجل مع الحارة وحنتك دمع، المن الصيوان منصوب. طلع طلع من برج المخيم جاسم ويظهر هلاله، طلع من برج المخيم جاسم ويظهر هلاله، بيد سياف الشطر مرحب ونور ايمانه يتلاله، هالهلة ترملة وتقلة سيفك الكفك حلالة، هالهولة تفراق وهنا لا خايفة ولا مأمنة، بفراق بنهم دوهنة والهنا بطلعت جمالة، والهنا بطلعت جمالة، فصلت لك للعيش ثوب يا ابني، فصلت لك للعيش ثوب يا ابني، وانت وصاك الحسن تلبس ثياب الكفه، وانت وصاك الحسن تلبس ثياب الكفه، المن الصر والمنصور. الله لا يخرج كان بجاه لا دليل ولا خطه، المن الصوان وانت عاجل على الحرب حنك، وانت عاجل على الحرب حنتك دم، المن الصوان منصور. إلى الشعر الأديب الحاج كاظم منذور كربلاء. طلع من برج المخيم جاسم ويظهر هلاله، بيد سياف الشطر مرحب ونور إيمانه تلاله، هالهلة ترمله أو تقله سيافك الكفك حلاله، هل قولك فراق وهنا لا خايف ولا مأمنة بفراق بينها مدوهنة والهنا بطلعت جماله والهنا بطلعت جماله فصليت لك لا العريس ثوب يا بني فصليت لك لا العريس ثوب يا بني وانت وصاك الحسن تلبس ثياب الشيخ وانت وصاك تلبس المنصة فجت ضلوعني وداع وضمت الصدر المحنة فجت ضلوعني وداع وضمت الصدر المحنة وصاحت بصوت المصيبة لا يصيحة او لا يونة وعرضات الله الهداية وتقسم وتلتمس منه يا رب روحي بهالثدي وبروحي غذيت ولدي عريس اشوف مقصدي وما تصد الروح عنه وما تصد الروح عنه وادري ما يلمح المكتوب يا ابني وادري ما ينمح المكتوب يا ابني الباري شاءت قدرته يطفي عرسك شمعته الباري شاءت قدرته يطفي عرسك شمعته المن الصيوان من المن الصيوان من المن وانت عازم على الحرب عازم على الحرب حنتك دمع وانت عازم على الحرب المنصر اول صدع لما وجه مستر صدع لما وجه مستير بالشهادة وثغرة باشيم وسيف ابوه الحسن بيده ومدرح بعزم الهواشيم زردت بالدمع درعة وصاحت مبارك يا جاسيم درعك على جسمك حنا مهر الشهادة تخيله وامك الزهرة موجله تنتظر جيتك غانم تنتظر جيتك غانم وشوف راس الزهرة مخضوب يا ابني اورم شوف راس الزهرة مخضوب يا ابني بدمعتي ودم رقبتك وانت دمك حنتك دمعتي ودم رقبتك وانت دمك حنتك المنصة والمنصة وانت عازم على الحروب عازم حنتك دم وانت عازم حنتك دم نصر والمنصر تصدع لما الوجه نسير بالشهادة وتغرباتيم وسيف ابوه الحسن بيده ومدرع بعزم الهواشم جردت بلدمع درعه وصاحت مبارك يا جاسيم درعك على جسمك حله مهر الشهاده تخيله وامك الزهره موجله تنتظر جيتك غانيم تنتظر جيتك غانم وشوف راس الزهرة مخضوب يا بني وشوف راس الزهرة مخضوب يا بني بدمعتي ودم رقبتك وانت دمك حنيتك بدمعتي ودم رقبتك وانت دمك حن المن الصيوان صيوان منصور المن الصيوان منصور المن الصيوان وانت عاجم على حنيتك دم الملك فوين شافت على الموت مسريع شافت على الموت مسرع نادت يا ابني على كيفك خل ود عنك وشمك وخذ قلب الما يعيفك للوفا درعك لبسته وبيمين رباك سيفك ارشيد يا جاسم واستعد عالغانم ابنية الرشيد ولو ضفت عودك بالخليد قلبي المقطوع ضفت قلبي المقطوع ضفت وريف قلب امك المصيوب يا بني وريف قلب امك المصيوب يا بني بالمحنة وعديدة وبحلي بك ضميدة بالمحنة وبحلي بك ضميدة المنصيوان المن الصيوان وانت عازم على حنتك حنتك دمع الملف والمنصور جدمت مهرة وتقل جدمت مهرة وتقل شد يمينك على الفارين وطوف يا ابن على المخيم وانعم عيون الفواطين وعين زينب خل تشوفك لما نتكد على الملازم وعمك يا جاسم دللك اقصد لخل يتمثلك بعين الابوة يصد لك وليموت بشرف سالم وليموت بشرف سالم لا تظل حسين مطلوب يا ابني لا تظل حسين مطلوب يا ابني بيع دمك للوفا والشرف والعاطفة بيع دمك للوفا والشرف والعاطفة المن الصيوان صيوان المن الصيوان منصور المن الصيوان وانت عاجم عزتك دم وانت عهد حنتك الملك جد مات مهرة وتقل شد يمينك على الصارين رطوف يا ابني على المخيم ونعم عيون الفواطيم وعين زينب خل تشوفك لما نتكد عن ملازم وعمك يا جاسم دللك اقصدنا خل يتمثلك بعين الابوة يصد لك وليموت بشرف سالم وليموت بشرف سالم لا تظل حسين مطلوب يا ابني لا تظل حسين مطلوب يا ابني بيع دمك للوفا والشرف والعقل بارك الله بك بيع دمك الشرف والعقل المن الصيوان صيوان من صيوان بارك الله بك المن وانت عاجم عن حنيته وانت عاجم عن حنيته الملك سوان منصار وين نزل الميدان جاسم والمخاطر رد على امه نزل الميدان جاسم والمخاطر رد على امه تطيش بالحسبة قلبها وترد بالحسرات لمه ساعة من تشوف جاسم جابل الصيوان عمه بصف جسم الاكبر مدده الله يعين الفاجده مجبوح ابنها تشاهده معفر مخضب بدمه معفر مخضب بدمه صد على امك يا امك تلوب يا ابني صد على امك يا امك تلوب يا ابني سلمت لله الامر وبخارت اجرك بخور سلمت لله وبخارت بخور المن الصيوان المن الصيوان وانت عازم على الحروف لا وانت عازم على الحروف اول تجلدت بالصبر تجلدت بالصبر يا ابني وصبرت روحي على فقدك تجلدت بالصبر يا ابني وصبرت روحي على فقدك وكني ما لوليت يا ابني وكني ما هزيت مهدك وكن ما سهرت عيوني وكن ما شميت خدك وكن الليالي ما مضل وكن الكواكب ما زهل احسبتك على حساب الحسن واحسب على الدين جهدك واحسب على الدين جهدك واحد بسبعين ما حسوب يا ابني واحد بسبعين ما حسوب يا ابني ب دمك ودمع اليهيل وعد رسول الله السجيل. دمك ودمع اليهيل وعد رسول الله السجيل. المن الصيوان المن الصيوان من وانت عازم على الحرب دمع الحرب هنيتك دمعي وانت عازم هنيتك المن الصيوان تجلديت بالصبر يا ابني وصبريت روح على فقده. تجلديت بالصبر يا ابني وصبرت روح على فقدك وكني ما لونيت يا ابني وكني ما هزيت مهدك وكن ما سهرت عيوني وكن ما شميت خدك وكن الليالي ما مضان وكن الكواكب ما دهن احسبتك على حساب الحسن واحسب على الدين جهدك واحسب على الدين جهدك واحدي بسبعين ما حسوب يا ابني واحدي بسبعين ما حسوب يا ابني. دمك ودمع اليهيل وعد رسول الله السجيل. دمك ودمع اليهيل وعد رسول الله السجيل. المن الصيوان المن الصيوان من وانت عازم على الحرب جمع الحرب هنيتك دمعي وانت عازم هنيتك المن الصيوان أبعد عن كل مكروه يا الله.